بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الآية 41 من سورة المائدة يخاطب الله تبارك وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قائلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أيها الرسول، هذا خطاب مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل تسليته من مواقف بعض المعاصرين له من المنافقين واليهود، وهو أيضا تسلية لأمة الإسلام من مواقف أعدائها من الذين يتظاهرون بالموالاة لها وهم من الأعداء، سواء تسموا باسم الإسلام من أهل النفاق أو أنهم على مللهم المختلفة من يهود أو نصارى. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي لا تحزن ولا يضيق صدرك بهم، لأن هذا أمر الله تعالى. الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، يسارعون في الكفر أي أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، أو أنهم إذا عملوا شيئا من شعائر الإسلام سارعوا إلى عمل ما يناقضها، مما يدل على حبهم للكفر ورغبتهم فيه، وما ظهر لك منهم إنما هو مجاملة وخوف وليس طاعة ولا انقيادة. من الذين قالوا آمنا بأفواههم، يعني بألسنتهم تفوعوا بها وقالوا نحن مؤمنون، نحن مسلمين، نصلي ونصوم ونزكي ونجاهد، ولم تؤمن قلوبهم، في قلوبهم باقي على يقولون نحن نريد أن نأكل عيش، نتعيش مع المسلمين، نمشي الحال معهم، نكسب معهم الغنائم، وما دام الإسلام له الغلبة فنمشي معه، وإذا تبين ضعفه نحن في حل سعة، لكن ما دام الإسلام الآن له الغلبة فنمشي مع الناس حتى نطمئن ونرتاح إنه وعيالنا. وما نتضايق منهم أو يقول إن هذا إنسان كافر أو هذا إنسان غير مسلم أو يضيق علينا في معاملة أو غيره. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قول الله ما هم ما يشهدون هم ما يشهدون أنه رسول الله اتخذوا أيمانهم جنة صدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وجهاء وأعيان شخصيات وعكرة وعلى المناصب ومنطقهم جميل وسيئتهم حسنة وإن يقولوا اسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة لكن يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم أي هم كاملوا العداوة هم العدو فاحذرهم لأنهم يدخلون معك ويحضرون مجلسك ويتظاهرون بالولاء لك فتظنهم معك وهم ليسوا كذلك فهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يقتلوا. إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وهنا يقول قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الصنف الثاني ومن الذين هادوا اليهود كان في المدينة اليهود بنو قريظة بنو النضير وبنو قينقاع غيرهم جاءوا للمدينة ليكونوا أول من يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فلما تبين أنه من العرب وليس منهم انتكست المفاهيم. ومن الذين هادوا هؤلاء المنافقون واليهود سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا سماعون للكذب سماعون للكذب أي أنهم يسمعون كذبا أو يسمعونك كذبا سماعون للكذب أي ينقلون عنك كذبا وينقلون إليك كذبا. السماع صيغة مبالغة من السماع أو الإسماع ينقلون للنبي صلى الله عليه وسلم ما ليس في كتابهم فيكذبون على توراته وينقلون عنك ما لم تقل ويقولون إنك قلته. سماعون لقوم آخرين أي ينقلون المعلومات لأقوام آخرين ما يحضرون عندك ولا يجلسون في مجلسك. سماعون لقوم آخرين لم يأتوا فينقلون لهؤلاء معلومات وأخبار غير صحيحة عما تخبر عنه أو تقول أو حقيقة أمرك. ومن ذلك كذبهم لصفاتك في كتابهم حيث جعدوا أن يكون في توراتهم صفات محمد صلى الله عليه وسلم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يحرفون أي يؤولون ويغيرون الكلم أي أحكام الكلام الذي في التوراة مما نزل من عند الله تعالى فيحرفون ما جاء من أحكام من عند الله في توراتهم من بعد أن وضعه الله في مواضعه، من بعد مواضعه أي من بعد أن بين الله مواضعه وحد حدوده وبين حرامه وحلاله، فوضع الحلال والحرام، لكنهم يحرفون، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي يحرفون أحكام كلام الله الوارد في التوراة من بعد أن وضعه في مواضعه وبين حلاله وحرامه. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يقولون إن جاء الأمر بعد ما تسألوا محمد صلى الله عليه وسلم عن إن جاء على هذه الصفة التي تريدونها فاقبلوا منه، كأنه منهم رجل وامرأة، في توراتهم الرجل، كثر الزنات في الشرفاء، كانوا إذا زنى الزاني من الشرفاء جلدوه 100 وأركبوه حمارا وجهه إلى دبره وغيروا لون وجهه للسواد وداروا به في الأسواق وعيروه. إذا زنى منهم الفقير رجموه، قالوا ما دام محمد ونقول عليه الصلاة والسلام قد جاء عندنا حتى أننا لا نأثم، وكان الذي زنى منهم من شرفائهم رجل وامرأة، قالوا لعلنا نجد عنده حكما غير الرجم، فإذا قال لنا ربنا لما غيرتم ما في التوراة قلنا له إن الذي غير هذا هو نبي أنت أرسلته، فنحتج على ربنا بما أرسل من الرسل. هذا اعتراف منهم برسالة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، فترافعوا إليه قال ماذا في التوراة عندكم من حكم لهذه المسألة، هل فيها الرجم؟ قالوا لا. قال ائتوا بالتوراة فاتلوها، فجاءوا بها وأمر القارئ أن يقرأ، فوضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها. وكان عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه كان يهوديا فأسلم، فقال للقارئ ارفع يدك، فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. هذا هو قولهم إن أوتيتم الجلد وإركاب الحمار وتسويد الوجه والتعيير فاقبلوا، هذا فرصة، وإن لم تؤتوه فاحذروا أن تخبروا محمد عن الرجل. قيل إن سبب نزولها أنه كان إذا قتل قتيل يقتص منه، بعد فترة صار بنو النضير وهم أشرف من بني قريظة، إذا قتل رجل من بني النضير رجلا من بني قريظة اقتص منه، وإذا كان العكس يدفع الدية. فتظلم بنو قريظة من هذا الأمر، وهذا التعالي من بني النضير، فلما قتل شخص من بني النظير شخصا من بني قريظة ترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بعضهم لبعض لا تخبروا محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا، إن أوتيتم هذا أي أنه لا يختص لبني قريظة من بني النظير فخذوه، وإن لم تؤتوا فاحذروا أن تخبروه أن القصاص موجود في التوراة. الصحيح أنه لهذين الأمرين وغيرهما من سائر الأمور، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا مما يدل على مكر هؤلاء وخبثهم وجحدهم لآيات الله مع معرفتهم للحق. بهذا قال يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، لأن الله تبارك وتعالى إذا أراد فتنة قوم وإضلالهم فلا هادي إلا الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهؤلاء ممن أراد الله فتنتهم حيث صرفهم عن اتباع الحق مع وضوح الدلالة لهم ومعرفتهم لهذا الأمر، لكنهم تنكبوا جادة وجحدوا الحق وأنكروه مع أنه واضح لهم وضوح الشمس. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أي أن الله تبارك وتعالى أراد لقلوبهم الفساد والنجاسة، فهم رجس وهم نجس، وكذلك المشركون نجس كما قال جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. الله تبارك وتعالى لا يريد أن يطهر قلوب هؤلاء الصنف من الناس، وإنما أن تبقى على نجاستها. لهم في الدنيا خزي، وقد وقع هذا، وقع للمنافقين ووقع لليهود. اليهود منهم من حكم عليهم بالقتل كبني قريظة، ومنهم من حكم عليه بالإخراج والإجلاء كبني النظير، وما لاقوه من المصائب التي حلت بهم لما أنهم تمردوا وظهر فسادهم، فأخزاهم الله في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا ما أعده الله تعالى لهم عقوبة أخروية، وهي تعذيبهم بالعذاب الموجع الأليم شديد الإلام. سماعون للكذب، أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. سماعون للكذب أي أنهم ينقلون الكذب ويروجون له ويكثرون من الشائعات والافتراءات كما هو واقعهم الآن. المنافقون واليهود في زمننا هذا يحرصون على نشر أي كذب، لو حصل أي موقف من أهل الصلاح ضخموه وعظموه ولبسوا عليه الكثير من الافتراءات ونشروها بوسائل الإعلام وجعلوا من الحبة قبة. مشاهد الإنسان الذي يتأمل وسائل الإعلام في زمننا هذا يجد أن كثيرا من القنوات الفضائية وغيرها من صحافة وغيرها يحاولون أن يلتمسوا أي أمر يسير فيجعلون منه قضية كبرى، بينما القضايا الكبار تردم وتغطى بالتراب وكأن لم يكن شيء إذا كانت من أولئك القوم. فهم سماعون للكذب، وأيضا لا يتورعون عن أكل المال بالباطل، أكالون للسحت، وأتى بصيغة المبالغة أكال يعني كثير الأكل، لا يبالي بحصول المال من حلال أو حرام، عن طريق رشوة، عن طريق تزوير، عن طريق اختلاس، عن طريق أي أمر من وجوه أكل المال بالباطل لا يبالون بها. فإن جاءوك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لأمة الإسلام، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. إذا جاءوا وترافعوا إليك في قضية فاحكم بينهم إن شئت، وإن شئت فأعرض عنهم واتركهم على كفرهم وضلالهم، أي أنه لا يلزمك أن تحكم بينهم، إن شئت أن تحكم بينهم في قضيتهم وهم على حال الكفر فاحكم بينهم بما أنزل الله، إن أعرضت فلا لوم عليك، إذا طردتهم ولم تحكم بينهم فلا وزر عليك ولا إثم عليك، إن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، أي أن إعراضك عنهم وعدم إجابتك لطلبهم لا يؤثر، لأن هؤلاء يعرفون الحق، ولو كانوا يريدون الحق لوجدوه ورجعوا إليه في كتابهم الذي يؤمنون به وينتسبون إليه، لأن الحق في كتابهم وما رضوه وما قبلوه. فإذا أعرضت عنهم فإن هذا لا يغير من الأمر شيء، لأنهم لا يبحثون عن الحق وليسوا طلاب حق، وإنما جاءوا إليك لعله أن يحصل لهم كما في تصورهم أنهم يريدون أن يجادلوا الله تعالى لما عملوه من أمور غيروا فيها وبدلوا فيحتجوا بك، فيقولون هذا الرجل الذي أرسلته قال لنا كذا، بينما هم لا يصدقون به ولا يؤمنون به في بقية الأمور. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل، لا تقول هؤلاء يهود نضغط عليهم نستغل الفرصة لتشديد الحكم عليهم، لا، احكم بينهم بالعدل، الحكم الذي تحكم به يكون بالعدل ولا تجور فيه ولا تأخذك في الله لومة لائم، ولا تظن أن عداوتك لهؤلاء تتيح لك أن تثقل عليهم الحكم، بل الحكم يكون على مقتضى العدل، إن الله يحب المقسطين أي العادلين في أحكامهم. وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، فإن الله يحب ويبغض، وهذه من صفات الله تبارك وتعالى، فإن الله يحب بعض عباده ويبغض بعض عباده محبة وبغضا يليق بجلاله ويليق بعظمته تبارك وتعالى، وليست كمحبة المخلوق للمخلوق. ثم قال جل وعلا، طرح استفهام إنكاري، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يا يهود تعرفون الحق تعرفون الحق موجود عندكم في التوراة، ومع هذا تنكرتم له وتركتموه وأتيتم تطلبون من محمد صلى الله عليه وسلم، وهل أنتم تريدون اتباعه لو حكم بينكم أو بين لكم الحق؟ لا، لو كنتم تريدون الحق لتمسكتم بالتوراة فاتبعتم محمد عليه الصلاة والسلام، لأن التوراة الذي يتمسك بها يلزمه أن يؤمن ويكون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لأن في التوراة خبر محمد عليه الصلاة والسلام وأنه نبي حق وصدق وعدل لا مرية فيه، يلزم اتباعه لكل من أتى بعد بعثته. كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، فيها حكم الله ويتولون يتركونها ويعرضون عنها وينصرفون، وما أولئك بالمؤمنين، أي أن هؤلاء كفار، فاليهود الذين لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم كفار، ليس بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم على الأرض ممن لم يؤمن به ويصدق برسالته إلا كافر، سواء كان يهودي أو نصراني أو غيرها من الملل والنحال. فاليهودي مؤمن بالتوراة، وهذا قبل بعثة محمد، بعد بعثة محمد إذا علم أن محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث لزمه أن يؤمن به، وإلا صار كافرا بالتوراة ومنكرا للتوراة وما فيها، وكافرا بالإنجيل وبما فيه، لأن في التوراة والإنجيل أخبار محمد صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى المسارعة إلى الإيمان به واتباعه. هذه الآيات الكريمات البينات الواضحة تبين لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكابد من هؤلاء القوم في زمنه، وكيف أنهم كانوا يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يراوغون ويحتالون. فلا عجب أن نرى نماذج متميزة في هذا العصر منهم، ولا نستغرب ممارساتهم وضغوطهم على المسلمين ومحاولاتهم الكيد لهم، فما في كتابنا هو تسلية لنا وتنبيه لهؤلاء القوم لأجل أن نتعامل معهم بحذر، ولا نركن إليهم ولا نثق بهم ولا بوعودهم أو تخطيطهم وغير ذلك، فهم أهل مكر وخداع وحيل، ويتحينون الفرص التي يجدون فيها ضعف في المسلمين لينقضوا عليهم ويفتكوا بهم. فليكن أهل الإسلام على حذر منهم ورجوع إلى كتاب ربهم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك الخير والنجاة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. أسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي سائر الأوطان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أديت العمرة، بدأت بالسعي والطواف من بعد، ما صحت العمرة ثم واضح. على كل حال العمرة لا بد للإنسان أن يطوف أولا ثم يسعى، يطوف بالكعبة 7 أشواط، يبدأ بالحجر الأسود وينتهي به، وإذا انتهى من السعي ويصلي ركعتين وهي من سنن الطواف يذهب إلى المسعى ويبدأ السعي من الصفا وينتهي بالمروة، من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، ثم بعد ذلك يحلق شعره أو يقصره، يعمم شعر رأسه بالتقصير، فبعد هذا يكون قد أدى العمرة. فإن سعى قبل الطواف فالسعي حينئذ لا يصح.